السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في الطفيلة، وأنا متعمد أجيب لكم قصة في الطفيلة لأن القصة الماضية اللي حصلت في الطفيلة أنا شنو قلت؟ بدل ما أقول طفيلة قلت طفيلة، فصارت تعليقات كثيرة. واسمحوا لي، مرات فعلا في بعض المناطق تكون ما هي مرة علي أبدا، ولما يجيني التقرير مثلا اللي هو تقرير الجريمة أو الواقع اللي حصلت تجيني كتابة، فالنطق يختلف من بلد إلى بلد، يعني ننطقها بلهجتنا يعني. فاسمحوا لي على الخطأ هذا. والقصة هذه حصلت في الطفيلة عام 2011، في رئيس قسم الامتحانات في مديرية التربية نفس المنطقة التعليمية أو الإدارة التربوية اللي تشرف على المدارس اللي تكون في نفس المحافظة أو المنطقة. فكان في رئيس القسم هذا ينقال له حمد الحمران. حمد هذا يوم الأيام دخل عليه مرشد، يعني معلم في أحد المدارس اللي في الطفيلة، زعلان ومعصب عليه. قال له آمر شو بغيت؟ قال له ليش شلت اسمي من لجنة مراقبة الامتحانات الثانوية؟ وهذا أنتم عارفين بعض المعلمين يعني يحرص أن يكون اسمه موجود علشان ياخذ اللي هو البدل زيادة في الراتب على فترة مراقبة الامتحانات الثانوية نهاية السنة. فكان هالمرشد هذا زعلان أن حمد الحمران هذا رئيس قسم مراقبة الامتحانات ما حط اسمه من ضمن اللجنة. قال له رئيس القسم اللي هو حمد، قال له يا ابن الحلال، احنا الاختيار لنا عدد معين ونختار من الأقدمية، يعني إذا كان متقدمين معاك معلمين أقدم منك كخبرة أو متخصصين في المادة اللي إحنا نحتاجها نقدمهم عليك، إذا صار في احتياج راح نكلمك. قال لا، وبدك تحطني غصبا عليك؟ قال لا حبيبي، ما في شيء اسمه غصب، عاجبك عاجبك، مو عاجبك أضرب راسك بالحيط. المهم صار شد بينه وبينه، قام يغلط على رئيس القسم، صارت مشادة كلامية في البداية، بعدين تطورت إلى مدة الإيد وناس تدخلوا وفرقوا بينهم. قام رئيس القسم وقدم فيه بلاغ إلى مركز الشرطة أن هذا اعتدى علي أثناء تأديتي للعمل وأنا في مكتبي في المنطقة التعليمية. فتم استدعاء من قبل الشرطة وحجزوا هالمعلم هذا المرشد على ذمة التحقيق إلى أن يتم حل النزاع اللي بينهم. بعد يومين من احتجاز المرشد داخل مركز الشرطة، راح رئيس القسم هذا اللي هو حمد وتنازل عنه، قال أنا بكسر الشر وما أبي منه شيء. أكيد يا حمد؟ قال أكيد. وفعلا أفرجوا عن المرشد. راحت السالفة أول يوم ثاني يوم، طبعا ما تصالحه ورئيس القسم تنازل عنه وخلاه يولي ومشى. طلع هذا المرشد راح بيتهم، لكن طلعه هو زعلان وحاقد والسالفة كبرت براسه، شلون هذا يحجزني وشلون يهيني ويطردني من المكتب ويمد يده علي ومن هالكلام. المهم أول يوم ثاني يوم ثالث يوم اجتمع مع أخوانه وعيال عمه وأبوه، قال لهم شوفوا، يا إنكم توقفون معاي يا أنا راح أتصرف بنفسي. قالوا له ايش فيك؟ قال أنا للحين حاقد على حمد الحمران هذا رئيس قسم مراقبة الامتحانات، لازم أخذ حقي منه، أقل ما فيها خلوني أمسك أضربه. قالوا له يبا خلاص، يعني أكيد ما بذنك معي؟ قال أنا لازم أضربه وأخذ حقي منه. قالوا له خلاص، شوف نهاية الأسبوع يوم الخميس نروح للمنطقة التعليمية اللي هو مكان عمله وننتظره لين يطلع من الدوام، علشان لا تعتدي عليه داخل دوام وبكرة يرجع يشتكي عليك وهذه يعني إهانة موظف أثناء تأدية عمل، لا ننتظره برا وكأن الموضوع صار مشاجرة بينك وبينه، إذا بكرة اشتكى تقول يبا هو مد يدي علي وأنا مديت يدي عليه، يصير تبادل ضرب. قال خلاص أوكي. وفعلا ينتظر لين نهاية الأسبوع وهم منتظرينه برا. كم واحد؟ المرشد وعنده واحد من اخوانه ينقال حمزه، ومعاهم كذلك ثمانية من بينهم أبو حمزة وأبو المرشد. رئيس القسم ما يدري عن الموضوع، لكن رئيس القسم هذا بعد التهديدات اللي جتها أول واعتداء المرشد عليه والسوالف اللي حصلت، ويدري هذا المرشد من عائلة يعني عندهم مشاكل وكذا وما عندهم مانع أن يعتدون على أي شخص، فكان ماخذ احتياطاته. شلون؟ كان عنده سلاح الخاص فيه ودائما حاطه في جيبه، لا سمح الله أحد اعتدى عليه ولا شيء، أقل ما فيه أنه يدافع عن نفسه. لكن ذاك اليوم على فاله، طالع من الدوام نهاية الأسبوع وخلص شغله وتعبان، وركب الباص هذا تبع المنطقة التعليمية اللي يوصل الموظفين إلى بيوتهم كالعادة، ركب الباص وجلس تعبان شوي، ولا هالعشرة اللي داخلين عليه داخل الباص، ولا منه المرشد وخوه حمزة ومعاهم ثمانية ومن بينهم أبوهم، وكل واحد فيهم ماسك عصا، واللي ماسك حديدة واللي ماسك سكين واللي طبعا رئيس القسم هذا حمد طلع سلاحه على طول وسدده باتجاههم، يبي يخوفهم أو شيء، لكن هذول حتى السلاح ما خوفهم. أول واحد هجم عليه اللي هو حمزة أخو المرشد، سدد حمد الحمران طلقتين أصابته في الوجه وفي الصدر. أخوان المقتول يوم شافوا رئيس القسم هذا قتل أخوهم وهم جايين بياخذون حقهم منه ويهجم عليه المرشد، أطلق كذلك حمد طلقتين عليه، لكن أصابته بخدوش بالوجه والطلقة الثانية جت بالكتف، لكن إلى الآن عايش. أثناء أطلاق النار استطاع هذا المرشد أنه يهجم على رئيس القسم ويسيطر عليه، وجو فوقه الثمانية وكل واحد بإيده سكين وحديدة واللي بإيده مطرقة، وقعدوا يضربون رئيس القسم هذا ضرب بشكل وحشي، منها انتقاما حق أخوهم اللي مات قدام عيونهم، وكذلك ضربة أخوهم المرشد، وضرب ضرب ضرب فيه إلى أن كسروا تكسر. الرجل قعد ينزف وشاخر إلى أن مات، فكانوا تعبانين وفي بعضهم صار فيه إصابة، فوقفوا واحد بالطريق عنده سيارة بشكل سريع علشان يسعف أخوهم حمزة، يبون يسعفونه إلى المستشفى يقولون يمكن يعيش يعني، وفعلا خدهم الرجل هذا بعد ما هددوه بالسلاح وداهم إلى المستشفى، وقاموا بعض الزملاء أسعفوا رئيس القسم إلى المستشفى، لكن أول ما وصلوا كان هو أصلا ميت، وكذلك حمزة توفى، لكن أدخل كذلك المرشد إلى غرفة العمليات علشان يزيلوا له طلقتين اللي جتها واحدة خدش في الوجه، يعني ثبتت في أعتقد يقولك في طرف بين الإذن والوجه، لكن ما أصابته بمقتل يعني، والثانية جت في كتفه. مالكم بالطويل انقلبت الدنيا وألقوا القبض على المرشد وعلى أشقاء أو عيال عمه وأبوهم، وتم دفن حمزة اللي هو المقتول من قبل المغدور، والمغدور كذلك. صارت كارثة، وحتى أن تدخلت يعني عوائلهم وعشائرهم، وكان الموضوع راح يؤدي إلى مقتل الكثير. مالكم بالطويلة تم محاكمة المجموعة بالكامل، وكان في البداية موجهين تهمة اللي هي حمل السلاح إلى منه الله يرحمه حمد الحمران اللي هو رئيس القسم، لكن أثبتوا المحكمة أن الحمران هذا استخدم السلاح للدفاع عن النفس، وكان الدفاع عن النفس يعني كان يرد يعني أنه ما يقتل، يعني مو كل واحد مثلا هجم عليك تروح تقتله، لا، إلا إذا أنت متأكد أن إذا ما رديته ممكن أنه يقتلك، فلذلك أنت هني يجوز لك الدفاع عن النفس بقتله عن طريق السلاح وعن طريق أي آلة ثانية، وهذه فيها تفصيل قانوني كبير جدا بالموضوع، مو مثل اللي صار مع زوج نانسي أول ما دش يبي يسرق اشخلب بعشرين طلقة ما ثلاثين طلقة وهو يبي يسرق، يعني الموضوع ما يدخل العقل. فهم يقول لك هني لا، إذا مثلا هذول عشرة وكل واحد سكين وكل واحد مطرقة وكل واحد كذا وهاجمين عليك، هني انت عارف انك خلاص راح تموت بيدينهم يعني، ممكن هني ويجوز لك انك تدافع عن نفسك في استخدام السلاح. لذلك نفوا عندنا تهمة حيازة السلاح، وهو الرجل أصلاً مات وطاحت كل القضايا اللي ضده. لكن الحين تم توجيه الحكم على الأشقاء المرشد، ومن بينهم اللي توفى اللي هو حمزة، طبعاً توفى خلاص نقض عندنا الحكم. أما تم توجيه حكم بالإعدام للمرشد وعلى كذلك أحد أشقاء ثانيين اللي هم اقتلوا رئيس القسم من خلال ضربهم له وتكسيرهم لجمجمته. يذكر ان شقيق المرشد الثاني بعد ما شاف واحد من اخوانه اللي هو حمزه مات وهذا اخوه مصيب المرشد، ايش سوى؟ وهذا بشهود الزملاء اللي كانوا قاعدين في الباص واللي خايفين وما قدر احد فيهم انه يتدخل، قام كسر احد النوافذ في الباص وخذ الزجاجه وقعد يطعن فيها وجه رئيس القسم 36 طعنة. فكان المنظر جدا وحشي، وأكدوا أن هذا كان فعلا بدون أي إنسانية وكل وحشية، فحكموا عليه بالإعدام وهو والمرشد اللي هو ساس البلا، وتم الإفراج عن الباقيين المشاركين لأن هذول ما كان في أي دليل يثبت أنهم تسببوا في مقتل رئيس القسم، مجرد أنهم كانوا متواجدين يعني. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم من المشاكل اللي ما تسوى على مراقبة امتحان يموتون فيها بشرية. وفمان الله، مع السلامة.